دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى أنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله، مرحبا بكم في المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة مدخل إلى علم اللغة العربية، ونجدد فيها الترحيب باسم إدارة الدعوة بالمكتب التعاوني بأبها ممثلة في اللجنة العلمية لسعادة الدكتور محمد بن علي العمري، وندعوه إلى إقامة هذا المجلس، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل بإذن الله تعالى ما كنا قد بدأناه في يوم أمس من الحديث عن مدخل إلى علم اللغة العربية. وأود أن ننبه إلى أمر، لأنه سألني أمس سائل قال لماذا لم تقرأ متن؟ قلت هدف اللجنة العلمية من هذا هو مدخل، وليس ما إذا سنقرأ متن فكل جزء من هذه الجزئيات يحتاج إلى دورة. لذلك أنا أريد أن تتضح الصورة أن الهدف من هذه الدورة هو تحديد مداخل العلوم، فالعلم كالمدينة، يعني مدينة أبها لها مداخل، فنحدد المدخل السليم والقصير والمختصر الذي يتناسب مع ظروف هذا العصر. وقد بدأنا يوم أمس فبينا المدخل الرئيس لعلم اللغة العربية، أن يعلم يعني من أراد أن يتقن هذا العلم أنه لا بد له من الإحاطة بستة علوم. العلم الأول هو علم فقه اللغة، والعلم الثاني هو علم الأصوات، وقد تحدثنا عن هذا في يوم أمس، والعلم الثالث هو علم الصرف، والعلم الرابع هو علم النحو، والعلم الخامس هو علم البلاغة، والعلم السادس هو علم العروض أو علم صناعة الشعر. فهذا هو المدخل الأول، أن عرفنا أن عندنا باب رئيس هو مدخل إلى علوم اللغة العربية يدخلنا إلى ستة أبواب، إلى ستة أبواب، ثم ندخل من كل باب على تفصيلات أخرى. لذلك أنا أتحدث في هذه الدورة وأنا أعي الأهداف التي حددتها اللجنة العلمية لهذه الدورة، وهو أن نضع المداخل، ثم بعد ذلك إن يسر الله أردتم أن نكمل سنبدأ نأخذ هذه الجزئيات جزئية جزئية حتى نتقنها إن شاء الله تعالى، لنصل إلى ماذا؟ لنصل إلى تحقيق، يعني كل متخصص في علم لا بد أن يحقق الأمور الأربعة حتى يكون عالما بذلك التخصص، صاحب الفقه في الفقه، وصاحب التفسير في التفسير، وصاحب اللغة في اللغة، وصاحب الكيمياء في الكيمياء، وهكذا. قلنا الإحاطة بأصول ذلك العلم وحسن العبارة عنه، لأنه لا بد أن تكون منتجا للعلم، لأن الاعتماد على الحفظ وحده لا يكفي، يعني لا بد أن تستثمر الحفظ في إعادة إنتاج العلم وإيصاله بلغتك أنت إلى طلابك. والمسألة الثالثة وهي مسألة عميقة، معرفة اللوازم الداخلية والخارجية لذلك العلم، ثم دفع الشبه والإشكالات. وكل علم من العلوم ترد عليه ماذا؟ ترد عليه شبه، ترد عليه شبه، سواء كان مصدر هذه الشبه هو جهل السائل أو تلبيسه، أن يتعمد التلبيس على العالم، وهذه في كل فن. لذلك من الشبه القديمة الجديدة أنهم يقولون مات زيد، شعراب زيد، إذا قلنا فاعل قال والله يعني فعل الموت بنفسه، ها فهذا يعني فعل الموت، هو لم يفعل الموت وإنما أماته الله، وهذه شبهة قديمة رد عليها البركات الأنباري ولا زالت حاضرة إلى اليوم. فتأتي شبه يرد عليها، فهذه أربع نقاط لابد من توفرها في صاحب كل تخصص. يوم أمس بدأنا بالحديث عن علم اللغة، وقلنا إن له كما ذكرت لكم ستة أبواب أو ستة مداخل، وقلنا إن البداية تبدأ من فقه اللغة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذلك أنت في فقه اللغة تستطيع أن تتصور هذه اللغة العربية كيف كانت تنطق إلى آخره، كما ذكرنا يوم أمس. أريد أن أجتر الحديث، ثم تحدثنا عن فقه اللغة، فقلنا إن جميع ما كتبه العلماء بإذن الله دون استثناء عائد إلى ثلاثة أبواب: تاريخ اللغة ومعاجم اللغة وخصائص اللغة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن علم الأصوات، وقلنا إن له ثلاثة أبواب: مخارج الحروف وصفات الحروف. ثم تحدثنا عن تفاعل الحروف فيما بينها وتفاعل الجمل مع الموقف الخارجي الذي سميناه التنغيم يوم أمس، وقلنا إن الغلاف الخارجي حتى في القرآن الكريم القراءة بالمقامات هي عبارة عن أغلفة إيقاعية أو تنغيمية لقراءة القرآن الكريم. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الصرف والنحو، مشكلة المشاكل. مشكلة المشاكل للأسف الشديد أننا تسببنا في يعني توسيع الفجوة بين طلاب العلم وبين هذا العلم، يعني السبب الرئيس فيه هم من يشرح هذا العلم، لأنه يقدم الحقيقة بطريقة يعني غير متناسبة، يعني متناسبة مع متطلبات طالب العلم هذا اليوم. لذلك يعني لو جيت وقلت لكم ألفية ابن مالك والكلمة والكلام والمبتدأ والخبر، هذا لا جديد في هذا، هذا أمر معروف، ولكن الأستاذ هو الذي يستطيع أن يعيد ترتيب العلم، هو العلم هو العلم ولكن يعيد ترتيبه. كان أحد مشايخي في مكة يضرب لنا مثال، يقول فيه واحد حارث في الطائف، يقول داهية يبيع حب في السوق، قال فمعه حب، حب هو الحب واحد، قال فيجي يقول والله حبك هذا يا فلان معجبني، أبغى لي حب إن الحبة تكون متينة، وهذاك يقول لا أبغى حبة تكون طويلة. قال يا ولد قال نعم، قال جيب لي ثلاثة براميل لكل برميل اللون، ثم قسم الحب في البراميل الثلاثة، صار إذا جاء الواحد قال إيش تبغى؟ قال أبغى تكون الحبة متينة، قال أعطاه من البرميل الأزرق، وإذا جاء الثاني قال أعطاه من البرميل الأحمر، وهو الحب نفسه ولكنها عاد تقسيم. لذلك الأستاذ لابد أن يعيد ترتيب العلم من جديد حتى يمكن طلابه، لأن طالب العلم الآن ليس كطالب العلم في عهد ابن مالك أو ابن هشام أو كذا. لذلك الصرف والنحو له جناحان، الصرف والنحو معا، مهارة أسميها مهارة التفكيك ومهارة أسميها مهارة التصنيف. لابد لطالب العلم من إتقان هاتين المهارتين قبل كل شيء، قبل أن نتحدث عن الفعل والفاعل وعن المشتق والجامد، لابد من إتقان هاتين المهارتين. وأنا حين أحدثكم بهذا فأنا لا أجرب شيئا جديدا، أنا أدرس بهذا من يعني 15 سنة، وهو أفضل طريقة لإتقان النحو بإذن الله تعالى في هذا العصر. إذن نقول النحو والصرف لابد فيه من مهارة التفكيك ومهارة التصنيف. لماذا؟ لأن نحن الآن موضوعنا هو الكلام، والكلام جملة مفيدة واحدة على الأقل، والجملة المفيدة هي مكونة من مكونات، هذه المكونات هي كلمات. لابد أن تكون لديك القدرة التامة على تفكيك الجملة إلى مكوناتها الرئيسة. الآن سأعرض عليكم مثال للتفكيك أمام عيونكم، ولكن المراد بهذه المهارة أن تكون مهارة ذهنية، أن تكون مهارة ذهنية وليست مهارة ورقية ولا كتابية. لاحظوا معي المهارة الأولى اللي هي مهارة التفكيك. مهارة التفكيك هذه لابد منها، وهي الأصل الذي ينبني عليه النحو والصرف كله على هذه المهارة، ولابد من إتقانها أولاً. يعني لو قدر الله وأقمنا درس في النحو والصرف سنبدأ بمهارة التفكيك أسبوع أو أسبوعين حتى نطمئن، لأن الجميع أتقنها 100%. فلو أخذنا أقصر سور القرآن مثال، سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دائماً أنا أختبر قدرة طلابي، وللأسف النتائج تكون سيئة، أسألهم أقول كم كلمة، كم كلمة في هذه السورة؟ يبدأون من 7 ثم 8 9 10 11 12، كل واحد يعطيني رقم، ها، مع أن المسألة فقط عد وحصر للكلمات، لأنه لابد من أن تستطيع قبل أن تتعامل مع الجملة نحوا وصرفا أن تفككها إلى مكوناتها الرئيسة، لأنها عبارة عن مركب، الجملة عبارة عن مركب. لذلك المفروض صاحب اللغة وعلى فكرة حين نقول صاحب اللغة ترى ما أقصد المتخصص تخصص أكاديمي، ترى أصحاب اللغة في الحقيقة هم أهل الشريعة، لذلك نحن عيال على المشايخ في النحو، لأن الخليل بن أحمد محدث، وسيبويه كان في حلقة حماد من المحدثين، من المحدثين، وأبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة، والكسائي صاحب القراءة المعروف، بل إن أفضل شروح كتاب سيبويه على الإطلاق الحقيقة الذي كتبه قاضي، الذي كتبه قاضي وهو أبو سعيد السيرافي، وهو أشهر وأقوى شروح كتاب سيبويه على الإطلاق، ليس له في ذلك منازع، ومن شرح كتاب سيبويه فهو عيال على أبي سعيد رحمه الله، وهو قاضي، كان مهنته قاضي وشرح كتاب سيبويه. لذلك لو أردنا أن نفكك الآن هذه السورة سنجد النتيجة على النحو الآتي. لاحظوا معي، إن أصلها إن نا، أعطيناك أصلها ثلاث كلمات، أعطيناك هذه ليست كلمة واحدة، عندنا أعطى كلمة مستقلة لها معنى تام، وبعدين أن أعطينا يعبر عن نفسه جل وعلا، أعطى يعبر عن فعل العطاء، ثم حين أراد أن يعبر عن نفسه جل وعلا قال أعطينا، إذن نا هذه لها دلالة غير دلالة أعطى، أعطى تدل على الفعل لكن نا تدل على المعطي جل وعلا، إذن هذه كلمة وتلك كلمة، ثم أتى بالكاف أعطيناك، الكاف هذه تعبر عن من؟ عنه صلى الله عليه وسلم، إذن أعطيناك الآن في الحقيقة تعبر عن ثلاثة معاني وليس عن معنى واحد، أعطى تعبر عن فعل العطاء، والنا تعبر عنه جل وعلا، والكاف تعبر عنه صلى الله عليه وسلم، إذن هي ثلاث كلمات. لا بد أن يتعلم طالب العلم علم اللغة العربية، لا بد أن يتقن هذا أولاً، لا بد حين يرى أن أعطيناك يقول أمامي كلمة كلمتين ثلاثة أربع خمس، وهذه المهارة مهارة ماذا؟ ذهنية، مهارة ذهنية، ولكننا نعرضها مكتوبة من أجل التدريب. النحو والصرف كما سترون بعد قليل هو ينبني على هذه المهارة الأولى التي لا بد منها، وهي مهارة التفكيك. ثم الكوثر كلمة واحدة لها معنى واحد، وهي اسم للنهر الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فصل صل تدل على فعل الأمر بفعل الصلاة، والفاء لوحدها، والفاء لوحدها كلمة، اللام كلمة، ورب كلمة، والكاف كلمة، اللام حرف ورب تدل عليه جل وعلا، والكاف تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ثلاث كلمات، فصل لربك، وانحر الفعل انحر، الواو كلمة وينحر كلمة، إن شانئ ما معنى شانئ؟ كاره أو مبغض، إن شانئك، إذن كلمة شانئ تدل على المبغض، لكن الكاف الكاف تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذه كلمة وتلك كلمة. هذا التحليل لا بد منه، أن تحلل المعاني وتفكك التركيب إلى ماذا؟ إلى كلمات، حتى تستطيع أن تتقن النحو والصرف، هو مبني على هذا الذي ترونه أمامكم. شانئك هو كلمة، والأبتر كلمة، لذلك حين نحصي الكلمات نجد 18 كلمة في هذه السورة، وعندنا ضميران مستتران فتصبح مكونة من 20 كلمة. إذن هذه المهارة الأولى التي هي مهارة التفكيك. نحن الآن لا يعني لا نعطي دوره في النحو والصرف، لو أننا سنعطي دوره في النحو والصرف سنمكث مع هذه أياما حتى نتأكد أن كل متدرب قد أتقن هذه المهارة، لكن أنا أعطيكم مداخل مراحل لطلب هذا العلم. أن تبدأ بمهارة التفكيك، لا تنتقل إلى غيرها قبل أن تتقنها. في رابعة ابتدائي يدرسون الطلاب أول قاعدة وأشهر قاعدة في النحو، يقولون الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل. للأسف الشديد الذي يحصل الحقيقة، يعني بعيداً عن المبالغات والمجاملة، الذي يحصل هو أننا ندرس هذه القاعدة في أول درس في رابعة ابتدائي، ثم رابعة ابتدائي وخامسة ابتدائي وسادسة ابتدائي وثلاث سنوات متوسط وثلاث سنوات ثانوي، ثم يأتينا الطالب في الجامعة ويتخرج وهو لا يتقن هذه القاعدة، ونتحدث عنها بسخرية، نقول اسمه فعل حرف، اسمه فعل حرف. لو جربنا، وأنا جربت هذا في الجامعة في أقسام مختلفة، يعني كنت في بداية كثير من الفصول أقول كل واحد يطلع ورقه قلم يكتب أنه أعطيناك الكوثر، يقسمها إلى كلمات يحدد لي الاسم من الفعل من الحرف. الحقيقة النتائج مخجلة، وهم طلاب على وشك التخرج ومرحلة البكالوريوس. لذلك هذه القاعدة تسع سنوات نقضيها في طلب العلم في مرحلة التعليم العام، ثم ندخل الجامعة، بل ونتخرج من الجامعة ولم نتقنها، مع أنها أصل من أصول العلم. لذلك ما أتت من فراغ أن تبدأ جميع كتب النحو حتى كتاب سيبويه بهذه القاعدة. وهنا تأتي المهارة الثانية، وهي مهارة التصنيف. نريد كل كلمة من الكلمات التي فككناها قبل قليل، تعلمنا مهارة التفكيك قبل أن تبدأ في النحو والصرف. لابد أن تعرف هل هذه اسم أو فعل أو حرف، ولا بد من إتقان ذلك. الحقيقة يعني، وكل واحد سيرى الآن، يعني سيرى الإجابات، سيظن أن الكلمة الفلانية كان يظن أنها حرف وطلعت اسم، والكلمة الفلانية كان يظنها اسم وطلعت حرف، لأن عندنا خلل، عندنا خلل في بناء هذه القاعدة العلمية الكبرى. لاحظوا معي لو أخذنا السورة السابقة آية آية، نحن فككناها بهذا الشكل، لا بد أن تتقن المسألة بهذا الشكل، تعرف أن إن حرف ونا هي كلمة لكن نوعها ماذا؟ اسم، وأن أعطى فعل، وأننا اسم، وأن الكاف اسم، هي ثلاثة أقسام، اسم أو فعل أو حرف، الضمير هو من الأسماء، وأن الكوثر اسم. لا بد أن تتقن هذه أولا، لا بد أن تتقن هذه أولا. نجد أن الفاء حرف، وأن صل فعل، وأن اللام حرف، وأن رب اسم، وأن الكاف اسم، الشريحة مع انتقالها من جهاز إلى جهاز، وأن الواو حرف، وأن ينحر فعل. إذا أخذنا الآية الثالثة نجد إن شانئك هو الأبتر، إن حرف وشانئ اسم، والكاف اسم، وهو اسم، والأبتر حرف، الأبتر اسم. الموضوعات التي تدرس في رابع ابتدائي وخامسة وسادسة تكرر في المرحلة المتوسط، وهذا خلل، هذا التكرار لا داعي له، أن يدرس الطالب الموضوع ثم يكرره في الثانوي. لو جعلت مادة القواعد في المرحلة الابتدائية لتكريس هاتين المهارتين فقط، مهارة التفكيك ومهارة التصنيف، بحيث أتقنها لكانت كافية. لو أتقناها في المرحلة الابتدائية ثم انتقلنا إلى دراسة الصرف والنحو في المرحلة المتوسطة في إعادة تصور لهذين العلمين. إذا نقول قبل بداية تعلم النحو والصرف لابد من إتقان مهارتين، مهارة التفكيك، تفكيك الجمل إلى كلمات بشكل صحيح، ثم تصنيف تلك الكلمات إلى أجناسها، الاسم اسم، والفعل فعل، والحرف حرف. هذا هو المدخل الرئيس لعلمي النحو والصرف، الذي لا يصلح يعني من ولج إليهما دون أن يتقن هاتين المهارتين سيظل عنده خلل، قطعا سيظل عنده خلل، لأنكم سترون ما يترتب عليها الآن إن شاء الله تعالى حين نتحدث بإذن الله تعالى عن الصرف. أول كلمة تقال عند الحديث عن الصرف، ولاحظوا أننا سنبني على ما سبق، سنبني على هاتين المهارتين. أول شيء نتحدث عنه في الصرف، نقول الصرف يدخل في ماذا؟ يعني لو سألتكم الآن وقلت لكم ما الوزن الصرفي لكلمة إلى، ما الوزن الصرفي لكلمة إلى؟ ما الوزن الصرفي لكلمة هؤلاء؟ هذه أسئلة غير مشروعة، السؤال نفسه خطأ. لماذا؟ لأن لابد أن نبني الصرف الآن، فنقول أول كلمة نقولها في الصرف هو أن الصرف يدخل في بابين لا ثالث لهما. الصرف عندنا تصريف للأسماء وتصريف للأفعال، والتصريف أساسا لا يدخل الحروف، لا يدخل الحروف على الإطلاق. لذلك نحن نبني الآن على المسألة السابقة، فجميع الحروف هذه خارجة من نطاق الصرف. ما أحد يقول لك ما وزن إلى، ولا ما وزن على، ولا ما وزن في، ولا ما وزن من، لأن أساسا الحروف غير قابلة للتصريف، غير قابلة للتصريف. لذلك لاحظوا أن الصرف مبني على القاعدة السابقة. ثم هل جميع الأسماء والأفعال يدخلها التصريف؟ قالوا لا، الأسماء التي يدخلها التصريف هي الأسماء العربية. لذلك لو جاء واحد وقال لك ما وزن إسماعيل، تقول له لا، إسماعيل هذه كلمة أعجمية لا يدخلها التصريف، لأن التصريف يتعلق بالألفاظ العربية الخالصة، العربية الخالصة، وما عداها فلا يدخله ماذا؟ التصريف. ثم نقول إنه يدخل في الأسماء العربية والأسماء العربية المعربة لا غير، المعربة لا غير. لذلك لما أقول لك ما وزن هؤلاء، تقول هؤلاء من الأسماء المبنية، والأسماء المبنية جامدة فهي لا تقبل التصريف، فهي لا تقبل التصريف. إذا لاحظوا أن مدخل الصرف، يعني الباب الذي يدخل منه إلى الصرف، ها، هو مبني على المعرفة الدقيقة أو التفريق الدقيق بين الأسماء والأفعال والحروف. ثم التصريف يدخل الأفعال المتصرفة كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا لاحظوا أن بنينا علم الصرف على مهارة التفكيك ومهارة التصنيف، دخلنا إلى الصرف وعرفنا أن الصرف يشمل الأسماء العربية المعربة والأفعال لا غير. طيب، نعم، التصنيف هذا في التصنيف، اسمه فعل وحرف، أما التفكيك فهو تجزئة الجملة إلى كلمات. التصنيف يعني تصنفها إلى اسم وفعل وحرف فقط، بعد ذلك تبدأ في دراسة النحو والصرف على هذا الأساس المتقن، اسم وفعل وحرف. نعم، هذه لابد أن تتقن قبل أن ندخل إلى النحو والصرف. دخلنا إلى الصرف، نحن نلج إلى علم الصرف، ونحن نعلم أنه لا يدخل معنا في التصريف إلا الأسماء العربية المعربة والأفعال. شوفوا يا ربع، تفكيك الأشياء ونثرها سهل، لكن الصعب هو أن تجمعها في كليات، هو أن تجمعها في كليات. لذلك من السهل جدا من ألعاب الذكاء يجيبون صورة واحدة مجزأة، فمن السهل أنك ولدك مهما كان صغره يفككها، لكن خليه يعيد ترتيبها، ها، يعيد تركيبها. لذلك يعدونها من ألعاب الذكاء. لذلك الآن كم عندنا في الصرف باب؟ هل يمكن لأحدنا الآن أن يتصور الصرف، أن ينظر إلى الصرف وكأنه ينظر إلى الساعة في يده، يرى الصرف كله، يرى الصرف كله هنا؟ هذا هو العلم. مداخل العلوم هو أن تجعل العلم، أي علم في كليات، تنظر إليه بنظرة واحدة، بنظرة واحدة. وهذا يحتاج إلى لم الفروع ووضعها في أصول، اللي هي عملية التأصيل. لذلك عملية التأصيل هي من أرقى الممارسات العلمية، لكن الشرح والتفصيل والإسهاب والتطويل هذا سهل، كل واحد يطيقه، لكن لم هذه. لذلك من السهل جدا أن تقول الحديث هذا يتعارض مع الآية الفلانية، هل هذه حيلة الضعيف؟ لكن القوي من العلماء هو الذي يجمع بين النصين، هو الذي يجمع لذلك ابن تيمية تجدون أفعاله دائما من العمليات العلمية العالية الراقية التي تحتاج إلى عقل كبير. لذلك له كتاب درء تعارض العقل والنقل. الاعتراف بالتعارض سهل، أي واحد حتى الجاهل يعترف بوجود التعارض، لكن هذا الجمع ودرء التعارض يحتاج إلى عقول كلية، يعني تفكر بشكل كلي وتستطيع جمع الأمور. الصرف بجميع أبوابه دون استثناء يعود إلى قسمين لا ثالث لهم على الإطلاق. لذلك حين نحفظ هذه المداخل فمن السهل أن تنظم المعلومات في ذهنك، لأنها قوالب. الصرف كله يعود إلى قسمين لا ثالث لهما، تصريف شكلي سطحي. طبعا هذه تقسيمات جديدة، يعني لابد لكل عصر من إعادة تقسيم هذا العلم. العلم هو العلم ولكننا نغيره. ما الذي فعله ابن مالك في عصره؟ غير ترتيب العلم لا غير، بدل ما كانوا يدرسونه منثور نظمه في ألفية. هل أتى بشيء من عنده ولا أعاد ترتيب العلم السابق؟ أعاد ترتيب العلم السابق فحجب من قبله. لذلك ابن مالك سد الأفق، لذلك صرنا نأخذ النحو من ابن مالك وشرح شرحت ألفيتها أكثر من 300 شرح. هو كل الذي فعله هو أنه أعاد عرض، أعاد تقديم العلم بما يتناسب مع طلابه في عصره. لذلك الصرف كله ينقسم إلى قسمين لا ثالث له: تصريف شكلي أو سطحي، وتصريف بنيوي أو عميق. أقرب لكم هذه في أسهل عبارة. أسهل عبارة، ما معنى هذا؟ نحن الآن عندنا الكلمات التي تصرف هي الأسماء والأفعال. أبغى تقيسونها على المريض الذي يذهب للطبيب، لأن هذا هو خير مثال لهذه المسألة. الفحص الشكلي اللي تسويه الممرضة أو الممرض قبل ما تدخل على الدكتور، هذا هو التصريف الشكلي. لذلك اسمك، عمرك، شوف درجة الحرارة، نشوف وزنك، نشوف الضغط، شوف عدد نبضات القلب، نسألك عندك سكر ولا لا، هذا هو التصريف الشكلي. هذه هي المعلومات الابتدائية أو المعلومات المبدئية. لذلك هذا تصريف على ظاهر سطح الكلمة كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى، وسترون أن معظم الأبواب التي درستموها بالفعل تدخل في هذا الجزء اللي هو المعلومات العامة عن الكلمة، تصريف شكلي. ولكن عندنا تصريف بنيوي عميق. التصريف البنيوي العميق أقرب صفة له الأشعة المقطعية. ها؟ يضعونك في الأشعة المقطعية مقطع مقطع من الدماغ إلى القدمين. ها؟ تبدأ في تشريح الكلمة من الداخل. هذا هو الصرف. ليس هناك كلمة، كلمة في علم الصرف يمكن أن تخرج عن هذا الذي ترونه أمامكم. طيب، إذا نحن الآن نضع أساس وقاعدة للعلم، وهو أن تعيد العلم كله إلى كليات، بحيث أن الكليات هذه تبقى في ذهنك وتنطلق منها، وهو مراد الشاطبي وأشياخه رحمه الله حين قال الإحاطة بأصول ذلك العلم، الأصول. ها؟ أما الفروع فمن زعم أنه قرأ جميع كتب اللغة العربية فوالله ما صدق، لأن مجموع كتب اللغة العربية في مكتبتي لو مديتها بتجي من الجدار إلى الجدار مرتين، يعني عمري أقصر من قراءتها، عمري أقصر من قراءتها. لكن كيف يمكن الإحاطة بعلم العربية؟ ليس بقراءة كل هذه الكتب، وليس في وسع أحد أن يقرأ جميع كتب الفقه ولا جميع كتب التفسير ولا جميع شروح الحديث، وإنما العلم هو بالإحاطة بهذه الكليات ثم بناء الفروع عليها. ننظر الآن إلى التصريف الشكلي. ما التصريف الشكلي؟ التصريف الشكلي هو إما تصريف شكلي للأسماء أو تصريف شكلي للأفعال، كما أن المريض الذي يزور الطبيب إما ذكر وإما أنثى، هذا يدخل عند الطبيب وتلك تدخل عند الطبيبة، إما تصريف شكلي للإسم وإما تصريف شكلي للفعل. طيب، نجد التصريف الشكلي للأسماء. لو أخذنا الآن الفحص الشكلي للمريض نجد أنه عبارة عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: ما اسمه، ما درجة حرارته، كم الضغط، كم عنده سكر، هي أسئلة. أيضا عندنا 7 أسئلة في التصريف الشكلي للأسماء، 7 أسئلة لا ثامن لها. سل نفسك هذه الأسئلة عند كل اسم، إن كانت إجاباتك دقيقة فأنت متقن للتصريف الشكلي، إن لم تكن إجاباتك دقيقة فلا بد أن نعلمك كيف تجيب إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة. هذه الأسئلة هي: كل اسم من الأسماء لا بد أن تجيب عن هذه الأسئلة. ولاحظوا معي أنها 7 أبواب، وللأسف الشديد أن ندرسها في الجامعة لطلابنا منثورة، ما ندرسها تحت هذا الإطار الكلي. لذلك كل اسم لا بد أن تسأل نفسك: هذا الاسم هل هو مجرد أم مزيد؟ هذا الاسم هل هو جامد أم مشتق؟ هذا الاسم مذكر أم مؤنث؟ هذا الاسم صحيح الآخر أم معتلة؟ هذا الاسم مفرد أم مثنى أم جمع؟ هذا الاسم مكبر أم مصغر؟ هذا الاسم منسوب أم غير منسوب؟ هذا هو مدخل التصريف الشكلي للأسماء. طبعا لو أن في دورة تفصيلية للصرف سنقف مع كل واحد من هذه المصطلحات ونبينه كيف تفرق بين المجرد من المزيد، وكيف تفرق المشتق من الجامد، وكيف تعرف الصحيح من المعتل، والمذكر من المؤنث إلى آخره، لأن تحت كل عنوان من هذه العناوين مجموعة من التفصيلات. لكن نحن الآن نحاول الإحاطة بماذا؟ الإحاطة بالعلم عن طريق نظمة في كليات. لذلك بدأنا الآن قلنا الصرف ينقسم إلى قسمين، تصريف شكلي وتصريف عميق. ثم التصريف الشكلي إما تصريف شكلي للأسماء وإما تصريف شكلي للأفعال. ثم قلنا إن التصريف الشكلي للأسماء هو الجواب عن 7 أسئلة، والتصريف الشكلي للأفعال هو جواب عن 7 أسئلة، هو جواب عن 7 أسئلة. وترى الأرقام يا شباب في حفظ وإتقان العلوم مهم، حتى أنك تستطيع أن تقول هو الجواب عن 7 أسئلة ثم تعد منها 6 وتقول لطلابك ونسيت واحدة، لأنك عارف أنها 7، ها تقول في واحد نسيت، ها. لذلك الأرقام مهمة. لذلك نجد في بعض الروايات مثلا قال كذا 3، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة نسيها فلان، يعني لم تصني لم تصني. لذلك هذه مهمة جدا. نشوف التصريف الشكلي للأفعال، نجد أيضا أنه جواب عن مجموعة من الأسئلة كما ترون. هذا الفعل الذي أمامك هل هو ماض أم مضارع أم أمر، صحيح أم معتل، مجرد أم مزيد، جامد أم متصرف، تام أم ناقص، متعد أم لازم، مبني للفاعل أم مبني لغير المبني للفاعل أم مبني لغير الفاعل. وبالإجابة عن هذه الأسئلة نكون أنهينا ثلثي الصرف، لأن هذه تستغرق ثلثي كتب التصريف، يعني هذا التصريف الشكلي، هذا التصريف الشكلي للكلمات. طيب إذا بقي من الصرف الثلث، بقي من الصرف الثلث لا غير. لذلك كل فعل تريد تصريفه لابد أن تجيب عن هذه الأسئلة. خلونا نأخذ مثال، لو أخذنا فعل مثل أحسن، أحسن وأردنا أن نصرف تصريفا شكليا، طبعا هو من الأفعال، سنقول هذا الفعل ماضي، ومن العنصر الثاني صحيح، طبعا لن أخوض في التفصيلات، هل هو مجرد أم مزيد؟ مزيد. هل هو جامد أم متصرف؟ متصرف. تام أم ناقص؟ تام. متعد أم لازم؟ متعد. مبني للفاعل أو لغيره؟ مبني للفاعل. طبعا حين تستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة 7 إجابة سليمة مع أي فعل ومع أي اسم، فقد أتقنت التصريف الشكلي للأسماء وللأفعال. طيب ماذا بقي من التصريف؟ بقي التصريف ماذا؟ بقي التصريف العميق أو التصريف البنيوي، وهنا يتفاضل أهل الصرف، هنا تتفاوت قدرات أهل العلم في هذا، في هذا التصريف اللي هو التصريف الداخلي البنيوي كما سترون بعد قليل إن شاء الله تعالى. طبعا لاحظوا أن التصريف الشكلي هو تصريف للكلمة دون الخوض في تفصيلاتها، ولكن التصريف العميق لاحظوا أن المراد بالتصريف العميق هو إذن المراد بالتصريف البنيوي أو التصريف العميق هو أن ترصد التغييرات التي تحدث للكلمة أثناء تصريفها، ومعنى التصريف نقل الكلمة من حال إلى حال. لذلك في القرآن الكريم وتصريف الرياح، ما معنى تصريف الرياح؟ يعني نقلها من جهة إلى جهة. لذلك المراد بالتصريف البنيوي هو رصد التغييرات فقط، رصد التغييرات التي تحدث في الكلمة، رصد التغييرات التي تحدث في الكلمة أثناء نقلها من حال إلى حال، وهذا هو معنى التصريف. ما الذي حدث لهذه الكلمة؟ نشوف هل يحدث يعني تغييرات عند إجراء هذه التعديلات أو الأفعال أو الإجراءات التصريفية. نجد أن هذا يحدث. نحن انتقلنا الآن من الشيء الشكلي إلى الشيء العميق. لاحظوا معي التصريف العميق بعد قليل وهو على درجات، وهو على درجات. طبعا أنا سأكتفي بضرب الأمثلة ولن أخوض في التفصيلات لأن الهدف الآن هو فقط وضع مداخل للعلوم. خلونا نرى يعني ما الذي يحدث عند توكيد الفعل. مثلا الفعل تدخلون، أنا أريد أن أجري عليه إجراء تصريفي وهو أن أزيد عليه نون التوكيد، إذن هذا إجراء تصريفي. هذا الإجراء سيؤدي إلى تغيير في بنية الكلمة لأن عندي نون توكيد أنا أريد إضافتها إلى هذا الفعل وهذا الفعل في آخره نون. كيف تتصرف العرب في مثل هذا تصريف؟ كيف تتصرف في مثل هذه المسألة؟ نجد أن الذي يحدث هو الآتي، هذه تدخلون وسآتي بنون التوكيد. طبعا سيجتمع عندي ثلاثة أمثال، فالعرب ماذا تفعل؟ تحذف النون، هذه النون تحذفها. إذا لاحظوا معي أن التغيير الذي حدث داخل بنية الكلمة هو ماذا؟ حذف. هنا عندي ضمة، ضمة واو، ولاحظوا أن الواو والضمة هي من جنس واحد. لذلك من عجائب الخليل رحمه الله أنه حين أراد رسم الضمة جعلها واو إيش؟ صغير، واو صغيرة، وجعل الواو ضمة كبيرة. لذلك ابن جني كان يقول يسمي الواو، يقول الواو الكبيرة والواو الصغيرة، يقصد الواو الصغيرة ماذا؟ الضمة، لأنها الحقيقة هي واو لكنها الضمة، واو صغيرة، أو تقول الواو ضمة كبيرة كبيرة. فقالوا لا داعي، ما دام قبلها ضم فلا داعي لهذه الواو، فيصبح الفعل أيضا هنا حذف، يصبح الفعل بعد إجراء التعديلات لتدخلن في القرآن الكريم. لذلك الآن صاحب الصرف حين يقرأ لتدخلن يعرف أن أصلها لتدخلون ثم أكدها بالنون، ولكن حصلت هذه التغييرات. هل رأيتم الفارق الآن بين التصريف الشكلي والتصريف العميق البنيوي؟ لا، تشريح، تشوف أي شيء حدث تقول حدث هنا كذا. هذا التغيير نرصده سواء عند توكيد الفعل أو عند إسناده للضمائر. يعني مثل الفعل مشى، الآن أنت إذا أسندته للفعل لنفسك، أسندت الفعل لنفسك تقول ماذا؟ تقول مشيت. ماذا فعلت بهذه الألف؟ إذن سنقول الذي حدث الآن عملية قلب، قلبت الألف إلى ياء. هذا مثال على الإسناد إلى الضمائر. نتحدث عن التصغير. ها التصغير، أنت عندك كلمة، ها كنف، لو صغرناها ستصبح ماذا؟ كنيف، كنيف. إذن أنت الآن ستلاحظ أن الذي حدث هنا هو قلب للحركة، الحركة بدل ما هي مفتوحة صارت ماذا؟ مضمومة. إذن نقول الذي حدث ضم أوله، ها ثم هنا زيادة، زيادة ماذا؟ زيادة هذه الياء، وقلم على قليم، وهكذا وهكذا. إذن نحن نرصد جميع التغييرات التي تحدث عند تصريف الكلمة. الكلمة كانت قلم وصرفتها إلى قليم من أجل ماذا؟ من أجل تصغيرها. هل حدث تغييرات أثناء هذا التصريف اللغوي للكلمة؟ هنا يجب على عالم الصرف أن يتقن هذه التغييرات. التصغير، النسب، مثلا النسب، الآن إذا نسبنا إلى صحراء وأردنا أن نضيف إليها ياء النسب، بعض الكلمات لا تتغير، يعني إذا أردنا أن ننسب إلى شهران نقول شهراني، كل الذي حدث أننا نقول كسر ما قبل آخرة. لكن إذا أردنا أن ننسب إلى صحراء سنقول وهذا ثعبان صحراوي. ها ما الذي حدث؟ نقول هذه الهمزة قلبت إلى ماذا؟ قلبت إلى واو. إذن هذا هو التصريف العميق اللي يسمونه الإعلال والإبدال، وللأسف الشديد أنه يفعل منها قضية. لذلك أنا اجتهدت في طلب هذا الباب لسبب من الذي درسني فيه في المرحلة الجامعية. يوم جينا قالوا هذا الباب معقد ولا له داعي وخلونا نحذفه، قلنا جزاك الله خير، ها حذف يعني جنى علينا، فطلبته وبلغت في طلبه، يعني لأني كنت أشعر بنقص في هذا الباب. في هذا الباب نجد مثلا التثنية، الجمع، الاشتقاق إلى آخره. أعطيكم مثلا كلمة مثل كلمة اصطبر واصطبر لعبادته. اصطبر لو أردنا أن نصرفها، لأن التصريف ممتع جدا، هو رياضيات العربية الصرف، سنجد أن اصطبر هذه هي مأخوذة في حقيقتها من ماذا؟ من الصبر، من الصبر. إذن عندي الصاد والباء والراء، هذه ما عندي فيها مشكلة، لأني عارف أن معنى اصطبر مأخوذة من الصبر قطعا. وأتى بهذه الهمزة، همزة الوصل، من أجل النطق للساكن، ما عندنا مشكلة. إذن الذي حدث هنا زيادة، لكن هذه الطاء من وين جاءت؟ إذن الصرف يكشف لك مثل هذه الأسرار في بنية الألفاظ العربية، ولا سيما الألفاظ القرآنية. فنجد أن أصلها، ها شوفوا من قرب، أقول اقترب، ها واقترح، افتعل. نجد الكلمات العرب تزيد التاء، وهذه الأحرف قبلت بقاء، يعني الراء والقاف قبلت دخول التاء بينهما. الذي حدث هنا هو أن العربي يريد أن يقول في أصلها اصطبر، اصطبر مثل اقترب واقترح، ولكن الصاد مع التاء تتفاعل، ها فيحصل قلب للتاء إلى ماذا؟ إلى طاء. لماذا؟ لأنها سبقت بصاد. لاحظ معي الصاد من أين تخرج؟ إص إت متأخرة، فأنت الآن إذا أردت أن تنطقها فأنت تقدم لسانك ثم تعيده سريعا، إصطبر إصطبر، ها وهذا يؤدي إلى عدم مرونة، لأنه لاحظ إصطبر، فقلبت التاء إلى طاء لأن الطاء قريبة من الصاد، فتنطقها سريعة خلف بعض فتقول اصطبر. لاحظ معي أن اللسان ما ذهبت وعادت، نطقت الحرفين من مكان واحد، فقلت اصطبر. لاحظ أن اللسان ثابتة مكانها، لكن اصطبر اصطبر، هذه حركة اللسان في الجزء من الثانية في عمر الكلام تؤثر. لذلك الكلمة ثقيلة، إذا قلنا اصطبر فصبح اصطبر هكذا خفيفة بهذا الشكل. هل من مدكر؟ مدكر هي مأخوذة من ماذا؟ من الذكر. أصلها هل من مذ تكر، مذ تكر، ها ولكنها صعبة، فنقول هذه الكلمة حصل فيها ماذا؟ أن التاء قلبت إلى دال فأصبحت مذكر، ثم قلبت الذال إلى دال، ويجوز أن تقلب الدال إلى ذال. لذلك أصبحت الأوجه الجائزة في هذه الكلمة عند العلماء ثلاثة، يجوز أن تقول فهل من مذكر، ويجوز أن تقول فهل من مدكر، ويجوز أن تقول فهل من مذكر، بهذا الشكل، لأن الحروف تتفاعل بهذا الشكل. إذن أصبح التصريف العميق هو التصريف الذي يشرح الكلمة سواء كانت من الأسماء أو الأفعال، ويرصد التغييرات التي طرأت على الكلمة أثناء نقلها من حالة إلى حالة. أنت عندك الفعل صبر وتريد أن تنقله إلى صيغة افتعل، فالأصل أن تقول اصطبر، لكن العرب ما قالت اصطبر وإنما قالت اصطبر. أنت المحلل الصرفي تعلل لذلك، تفسر لماذا قالت اصطبر، فتقول أصلها اصطبر، والانتقال من مخرج الصادي ثم العودة إلى مخرج التاء يؤدي إلى ثقل، فقلبت العرب التاء إلى طاء لأن الطاء متناسب في صفاته مع ماذا؟ مع الصاد، وقريب جدا من مخرجه. لذلك ليس هناك كلفة على اللسان في إخراج هذين الحرفين متتاليين. هل يوجد شيء غير هذا في الصرف؟ أبدا. جميع كتب الصرف يمكن إعادتها إلى هذه التقسيمات التي ذكرناها لكم. لذلك أنت حين تريد إتقان أي علم لابد أن تعيده إلى هذه الأمور الكلية، أن تعيده إلى هذه الأمور الكلية. فنقلنا الصرف الآن طبعا وهو مبني على مهارتين، جناحين للنحو والصرف، مهارة التفكيك ومهارة التصنيف. ثم بعد ذلك الصرف إما تصريف شكلي وإما تصريف بنيوي عميق، سطحي وعميق. التصريف السطحي تصريف سطحي للأسماء وتصريف سطحي للأفعال. المطلوب منك حتى تجيد التصريف السطحي للأسماء أن تجيب عن 7 أسئلة حول كل اسم، والمطلوب منك لإجادة التصريف الشكلي للأفعال هو أن تجيب عن 8 أسئلة بالنسبة إلى الأفعال. ثم التصريف العميق بعد ذلك هو أن ترصد التغييرات التي حدثت. سنعود الآن، لذلك لو قدر الله يعني ألقينا أو عقدنا ندوة أو دورة في النحو والصرف سنجريها على جزء من القرآن، يعني لا بد من التطبيق. سنعود الآن ونتعامل بهذه المعلومات على سورة الكوثر، سورة الكوثر الآن السورة السابقة. نعود إلى سورة الكوثر، هذه سورة الكوثر وهذه الكلمات. الآن نحن فككنا، احتجنا بعد التفكيك إلى التصنيف، لأن قلنا أن الصرف يدخل في ماذا؟ في الأسماء والأفعال وفي الأسماء العربية فقط. وننظر الآن في هذه الكلمات ونصرفها كلمة كلمة، نبدأ بتصريفها. الأستاذ الجيد يعني لابد أن أيضا يستغل تقنيات العصر، يعني في يعني تحبيب المادة إلى طلابه. أثناء تدريس مهارة التفكيك كنت أطلب من الطلاب أقول وأنت جالس خذ آية أو بيت شعر أو جملة، أي جملة، وفككها على الواتساب وارسلها على جوالي واعطيك درجة، واعطيك درجة. إذن وهو جالس يمارس مشغول كنت أقول لهم وأنت تلفلف في الشوارع إذا شفت لوحة في محل فيها خطأ صورها وارسلها على جوالي واعطيك درجة. فيلف صوروا لي لوحات أبها والخميس كلها اللي فيها أخطاء وارسلوها، موجودة على جوالي الآن، أعرض عليكم نماذج منها بعد قليل. نبدأ الآن. إن هل يدخلها التصريف؟ لا، لأنها حرف. نا يدخلها التصريف؟ لا، هي اسم ولكنها اسم مبني، هي اسم مبني، ونحن قلنا الأسماء المبنية لا يدخلها التصريف. أعطى فعل يدخلها التصريف. طيب ها، ناتي الآن إلى الفعل أعطى، سنصرفه، ها نصرفه مرتين. المرة الأولى عند الممرض هنا تصريف شكلي، وبعد ذلك يدخل للطبيب هنا في الأشعة المقطعية. أي كلمة تمر بهذين الشكلين فعل. نريد أن نعرف الآن ماضي ولا مضارع ولا أمر. شوفوا هذه ماضي ومضارع وأمر في حق العباد، أما في حق الله تعالى فإن جميع أفعاله واقعة ماضية لا محالة لأنها أزلية. لذلك هل أعطاه الآن ولا باقي بيعطيه؟ باقي بيعطيه بالنسبة لنا، لكن أما في حكم الله تعالى فقد أعطى وانتهى. لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن الأحداث القادمة بالنسبة إلينا في الآخرة بفعل ماذا؟ الماضي، لأنه إذا قال أعطى سيقع سيقع. لذلك قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة سيقا، سيقا قد حصلت وانتهت. لأن الله سبحانه وتعالى حين أمر بذلك فهو أمر واقع لا محالة، لكن ما ينفع أنت بحكم أنك بشر لا تملك فبتقول تعشى الضيف عندي الليلة، أنت لا تملك ذلك، لا أنت ولا ضيفك ولا عشاك، لا تملك نفسك ولا ضيفك ولا عشاك. لذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن أفعاله في القرآن الكريم بصيغة الماضي، لأن ما أراده الله فهو واقع لا محالة. لذلك قال إنا ويأكدها إنا أعطيناك الكوثر جل وعلا، لأنها حاصلة حاصلة ما فيها كلام. لذلك أعطى هو فعل ماض. طيب هذا الفعل أعطى مجرد ولا مزيد؟ مزيد. جامد ولا متصرف؟ متصرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مبني للفاعل؟ نقول مبني للفاعل. تام ولا ناقص؟ تام. لازم ولا متعدي؟ متعدي. بقي واحدة. لا مفرد ومثنى وجمع، هذه في الأسماء وليست في الأفعال. قلنا هو ماض، هل هو مجرد ولا؟ نعم، وهو صحيح، وهو لا فعل معتل لأن آخره حرف عل. خلاص انتهينا هذا من الفحص الخارجي. ها التصريف، هذا الجزء هو جزء التصريف ليش؟ الشكلي أو السطحي، الشكلي أو السطحي. ثم ندخل أعطيناك، هذا ندخله إلى دراسة المقاطع، دراسة المقاطع، فنجد أنه لم يحصل عليها أي تغيير سوى تغيير واحد، وهو أنه حين أسند إلى الضمير قلبت الألف إلى ماذا؟ قلبت الألف إلى يا. فنقول التغيير الوحيد الذي حدث في هذا الفعل هو عملية قلب عند إسناده إلى، هو الفعل أصله أعطى، لكن حين أسنده إلى الناء قلبها إلى يا. هذا هو تصريف هذا الفعل، هذا الفعل كما ترون. أن لا يدخلها التصريف، لماذا؟ لأنها من الأسماء المبنية. الكاف لا يدخلها التصريف لأنها من الأسماء المبنية. الكوثر يدخلها التصريف لأنها اسم عربي ومعرب، معرب معرب. والكوثر مأخوذ من الكثرة، يعني هو صيغة مبالغة من الكثرة، يعني فيه معنى المبالغة. لا أقصد بصيغة المبالغة الصيغ القياسية المعروفة، وإنما هذا التعديل كوثر يعني الكثير الكثير. لذلك قال وكان أبوك ابن الأكارم كوثرا، أحد الشعراء يمدح أحد أمراء بني أمية. لذلك كوثر، الكوثر سنصرفها أيضا على ناحيتين، التصريف الشكلي ثم التصريف العميق. لو أردنا أن نصرفها تصريفا شكليا فهذا الاسم كوثر، الكوثر هو اسم من حيث التذكير والتأنيث مذكر، من حيث الإفراد والتثنية والجمع هو مفرد، من حيث التجرد والزيادة هو مزيد. هل هو صحيح الآخر أو معتلة؟ نقول هو ماذا؟ صحيح. هل هو مكبر أم مصغر؟ فنقول مكبر، وهو غير ماذا؟ غير منسوب. هذا التصريف، التصريف الشكلي. لو أردنا أن نصرف تصريفا تحليليا فنقول كوثر حصل فيه فقط هذه الزيادة، وهي زيادة الواو على الكاف والثاء والراء، فأصبح وزنه ماذا؟ فوعل، لأنه مأخوذ من الكثرة، مأخوذ من الكاف والثاء والراء. وبهذا نكون قد حللناه بالطريقتين، بالطريقة الشكلية وبالطريقة العميقة. إن أعطيناك الكوثر فصلي، طبعا الفاء كما تعلمون حرف لا يدخلها التصريف، صل الآن، صل ها صل يدخلها التصريف لأنها فعل. لاحظ صل، صل من الصلاة، طبعا نحللها تحليل شكلي فنعرف أنها فعل وأن هذا الفعل فعل أمر إلى آخره. لكن حين نريد تحليلها تحليلا عميقا نجد أن أصلها صلى، ها صلى يصلي، المفروض في فعل الأمر أن قلنا صلي فعل. ها إذن الذي حدث هنا في هذا الفعل أثناء التحليل العميق نقول الذي حدث هو ماذا؟ حذف. لذلك أن تقول صل وتقف هنا، مثل ما تقول في امشي امش، وفي ادعو ادع، وفي ارمي ارم، حذف حرف العلة فتعرف أنه مبني على حذف حرف العلة، فنقول الذي حدث هنا حذف. فصلي لربك، طبعا اللام ما يدخلها التصريف، رب يدخلها التصريف، الكاف ما يدخلها التصريف، الواو لا يدخلها التصريف، إن حرف فعل يدخله التصريف، إن حرف لا يدخله التصريف، شانئ فاعل، من الشنآن يدخلها التصريف، الكاف لا يدخلها التصريف، هو لا يدخله التصريف لأنه ضمير من الأسماء المبنية، والأبتر يدخله التصريف لأنه من الأسماء. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد وضعنا الصرف في قبضة يدك، يعني الصرف الآن فقط يحتاج أن تقرأه بناء على هذه التقسيمات التي ترونها. طبعا من مشاريعي المعطلة التي لا زلت يعني وأمل أن أفعلها هو أن أعيد كتابة الصرف بهذا الشكل في كتاب جديد، ولكن الوقت الحقيقة ما أسعفني، وهو أن نعيد كتابة الأبواب الصرفية، بدل ما يجي الطالب يجد أمامه 50 باب يجد الصرف كله مقسوم إلى قسمين، تصريف شكلي وتصريف عميق، ثم التصريف الشكلي مقسوم إلى قسمين، وتنتهي المسألة عند هذا الحد، وهو إعادة تأطير وتقديم للعلم، وليس إبداع يعني في العلم نفسه، وإنما في طريقة عرضه. وبعد أن عرضنا هذا العلم المهم وهو من أشرف العلوم على الإطلاق، يعني أذكر لكم قصة طريفة جدا في قضية الاجتهاد في طلب العلم، وهي قصة تكررت. سيبويه رحمه الله بدأ في درس الحديث، يعني كان يريد أن يكون محدثا، فكان في حلقة حماد بن سلمة رحمه الله، فتكلم سيبويه فلحن، فالشيخ كأنه عنفه يعني وخجل سيبويه أمام زملائه. وسيبويه كان من أجمل الناس وجها، بل إني ما رأيت رجل ذكر عن جماله وسامته كما ذكر عن سيبويه، يعني يقولون بلغ من جماله أن الخليل على ورعه وزهده ما كان ينظر في وجهه، يخشى على نفسه الفتنة، مع أن الخليل بن أحمد يعني قالوا كنا يعني بينه وبين يحيى بن معين ما ندري من نقدم، يعني هو ولا يحيى بن معين في الزهد والعبادة، أما قضية غيره فغيره ما فيها كلام، لكن يحيى بن معين. فما كان يضع عينه في وجه سيبويه خوفا على نفسه من الفتنة، لذلك سيبويه أصلها رائحة التفاح، هو لقب، ها هو اللي اسمه عمر، بس لأن رائحته زكية وجماله هذا سبب له مشكلة. هو تزوج، طبعا هو مات شابا رحمه الله، سيبويه تزوج، ولاحظوا واحد بهذه الوسامة وهذا الجمال ثم يتزوج، ثم ينشغل عن زوجته بكتابة كتابا في النحو، فغارت من الكتاب هذا، فبعد ما خلص جلس عليه سنة وطلع من البيت، قامت شلته في الميفا الكتاب. نعم، لذلك الذي وصلنا هو مسودة كتاب سيبويه. لذلك بعض الناس يقول يا أخي سيبويه هذا يا أخي معقدنا، ليش يا رجل صلى على النبي، قال صلى الله وسلم عليه، قال يا أخي حاط الحال في 20 موضع من الكتاب. هو ما يدري أن الذي وصل هو ماذا؟ المسودة، ومسودة الكتاب. هل هذا يعني يمكن أن يحدث أن الزوجة يمكن أن تفعل مثل هذا؟ أقسم بالله أنا في بيت من بيوت الله، واحد من زملائي في مرحلة الدكتوراه في مكة، ولولا أنه معروف لذكرت اسمه، هو من زملائي دكتور الآن، يعني وإحنا نعمل مرحلة الدكتوراه ذا به ولول، إيش فيك؟ قال الله يجيرك، تخاصمت أنا والمرة وطلعت من البيت، راحت شلت أوراقي اللي كتبتها كلها وفي الفرامة. إيه والله، قالوا جات على الملفات اللي قد طبعتها على الكمبيوتر ومسحتها، يعني فاهمة مسحتها وقفلت البيت، قفلت البيت وراحت عندها. لا هذا من زملائي، لذلك لا يستغرب أن يحدث هذا في عهد سيبويه رحمه الله. بدأنا بالحديث عن سيبويه، المهم لحن، وخجله الشيخ أمام الطلاب، قال والله لا أطلبن علما لا تلحنني فيه قط، وخرج من عند الشيخ ووفى بدينه، أي وفى بيمينه. هذه القصة استدعيتها لأن حدث في مسألة الصرف، حدث يعني قصة مماثلة لابن جني رحمه الله. طبعا ابن جني على هذا الأعمال العظيمة كان أعور بعين واحدة، بعين واحدة، فكيف لو أنه بعينين إيش كان بيسوي، ها بعين واحدة. وترى كان شاعر رقيق الشعر، لكنه جاء في ظل الجبل، جاء مع المتنبي، عاشوا في عصر واحد وكانوا أصحاب أصدقاء، لذلك توارى في مسألة الشعر واشتغل بالعلم فبرز، ولا له أشعار عجيبة. يقول هو ابن جني، يقول هو، يقول وإني لعمرك مما بكيت، يقول لصاحبه هذا حين فارقه، يقول وإني لعمرك مما بكيت خشيت على عيني الواحدة، يقول من كثر ما بكيت خشيت أن عيني هذه تروح، ولولا مخافة ألا أراك لما كان في تركها فائدة. يعني يقول ولولا مخافة ألا أراك، فهو شعره عذب جدا، ولكنه توارى في الشعر لوجود أبو الطيب المتنبي صديقه وصاحبه الأقرب. المهم أن ابن جني بلغ 20 سنة ورأى نفسه أنه بلغ من العلم مبلغا، فراح جلس في جامع الموصل يدرس الناس. مر عالم اسمه أبو علي الفارسي بالموصل، ما بينهم أي معرفة سابقة. صلى في المسجد وجد الشاب هذا يدرس الناس، قال خلني أستمع له. والله جلس، يوم خلص الدرس بدأ يسأله يناقشه. أبو علي الفارسي ما يبغى يحرجه، فوقف قال له يا فلان. قال نعم. قال زببت وأنت حصر، يعني يقول تظن نفسك أنك صرت زبيب وتراك باقي عنب، الحصر من العنب أول ما يطلع باقي حامض، فيقول أنت تظن نفسك صرت زبيب وأنت لازلت حصرا. فهم طبعا، فهم ابن جني هذه الشفرة فأدركه. قال من أنت؟ قال أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي ما غيره؟ قال أبو علي الفارسي. قال والله ما عاد أجلس تدريس الناس، ولكني أنتظم في حلقتك. فدرس عنده بعدها، بعد ما جلس يدرس الناس، وما جلس يدرس الناس إلا وقد بلغ من العلم مبلغا، فجلس يدرس عليه 40 سنة. 40 سنة. ثم لما مات أبو علي الفارسي جلس مكانه، لكن جلس ابن جني، فملأ الدنيا وشغل الناس، ملأ الدنيا وشغل الناس في العلم رحمه الله. والقصص في هذا الجانب كثيرة جدا. والذي فكان يقول ابن جني فيما بعد، يقول إن المسألة التي خطأني فيها الفارسي، المسألة التي خطأ فيها الفارسي هي من التصريف العميق في قضية قلب الألف والواو والياء، متى تقلب الألف إلى واو والواو إلى ياء والياء إلى ألف. فأطال ابن جني في شرحها في كتبه إطالة مفرطة، وفصلها تفصيلا عظيما، لأنها النقطة التي قصر فيها وأخطأ أمام شيخه الفارسي رحمهم الله. القصص في هذا كثيرة، وأختم بقصة واحدة عجيبة من قصص النحاة لعالم اسمه ابن بابشاذ. وابن بابشاذ هذا كان وزير من الوزراء الكبار، كان وزير الدولة الأول، وكان ديوانه ديوان الأميري في له حرم هكذا، ثم في طرفه مسجد. فكان يصلي الظهر عادته كل يوم، يجلس للناس ثم يصلي الظهر، وهو والي ولاية، يجلس يصلي الظهر، يخرج من صلاة الظهر يجد الغداء جاهز، يتغدى ويعود إلى الديوان مرة أخرى. كان فيه قط بين المسجد وبين الديوان ما يروح، حول السفرة حول كذا، وكان القط هذا مؤدب، يعني في حرس وفي كذا. فكان يجي الوزير بعد ما يتغدى الأمير، يقول أعطوا القط غدا، في شيلوم من بقية الأكل ويعطونها القط. كان منصرف عن العلم تماما، وبلغ 50 من عمره، ووالي أمير وحرس ودنيا، الدنيا كلها تحت قدمي. فدخل ذلك اليوم، أول ما فتحه المقلط عساس يدخل على السفرة، ويجي القط هذا يسبقه ويدخل الباب ويشيل من الأكل ويهرب. قال ما الذي غير أخلاق القط؟ قوله اللي حوله الحقوه شوفوا وين راح. قال وانت صاحي؟ قال والله ما تغيرت أخلاقه إلا بسبب، له معي سنين ما عمره سواه. شوفوا لما أراد الله له، يعني طلب العلم. فلحقوه فوجدوا فيه بسة عمياء وراء المسجد، شل الأكل هذا ووصل أهله البس، هذا مستعجل يبغى يعطيه. فجوا فأخذوه بيده، قال الحين أنا ألهث وراء الدنيا 30 سنة، والله سبحانه وتعالى يسر طعام الأمير، طعام الأمير قبل ما يضع يده فيه لقطة عمياء خلف المسجد، والله لا أجلس في هذه الإمارة بعد اليوم. فذهب إلى الوالي والي المغرب واعتذر عن الولاية والوزارة، وبدأ في طلب العلم، فيسر الله له أن يكون من النحاة، يعني طلب العلم النحوي، وهو من كبار النحويين رحمه الله وغفر له. وله كتاب في شرح الجمل، جمل الزجاجي، جميل جدا. أكتفي بهذا القدر وأفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. تفضل شيخ خالد. يعني هذا الترتيب أولى، يعني من الصعب أن تقفز إلى الصرف ولديك نقص في تصور فقه اللغة. ولكن السؤال المهم هنا، هل يجب يعني استقصاء فقه اللغة؟ هذه مسألة، هل يجب استقصاء فقه اللغة أولا قبل أن نبدأ في العلوم الأخرى؟ لا، لا يجب ذلك، وإنما يؤخذ من فقه اللغة قدر الحاجة. يعني طالب العلم الشرعي يحتاج إلى مثلا أن يعرف هل اللغة اصطلاح أم توقيف، لأن هذه مسألة يترتب عليها أشياء كثيرة. يعني هل هذه اللغة توقيف من الله تعالى أم اصطلاح اصطلح عليه الناس؟ طبعا هذه مسألة من أخطر المسائل، إلى مسألة درجة أن مركز الدراسات اللغوية في الاتحاد الأوروبي اعتذر عن قبول الأبحاث في هذا الجانب، قال لأنها مسألة لا يمكن الوصول فيها إلى كلمة القطع. طبعا ربما يتبادر إلى أذهانكم الآن يقول ما رأيك في هذه المسألة؟ الحقيقة أن هذه المسألة يعني الرأي الصحيح أو الذي أراه صوابا فيها هو أن اللغة منها جزء توقيف وجزء اصطلاح، فهي بدأت توقيفية دون شك ثم بعد ذلك أصبحت اصطلاح، وهذا هو معنى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فقد علمه أسماء الأشياء ثم عرض الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلم يعرفوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبرهم قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم قال كذا. فهذا الجزء من اللغة الأولى وهي لغة أبونا آدم عليه السلام هي توقيف ثم توسعت بعد ذلك، كما أن اللغة لا زالت إلى الآن تتوسع، بل إن الأطفال لديهم القدرة على إنتاج اللغة، على إنتاج اللغة. يعني أحد العلماء باحثين في العصر الحديث يقول كنت أستمع من الأطفال وهم يلعبون في الشارع، قال فسمعت واحد منهم يقول اضغط الوقافة، هذه الكابح حق الوقافة، فزاد اسما وهو طفل، يعني استطاع أن يضيف كلمة. لذلك اللغة في بدايتها تكون توقيفية ولكن تتوسع بعد ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الاصطلاح. وليس المراد بالاصطلاح أن يجتمع الناس كلهم ويضعون اسم ويتفقون عليه. إذا اتفق الساسة على تسمية تلاحظون أنها تسود، إذا اتفق العلماء على اسم فإنه يسود، وهكذا. لذلك هذا هو المعنى الاصطلاح، أن يبدأه عالم من العلماء أو حاكم من الحكام ثم ينتشر، فيعد نطق الناس لهذه الكلمة هو موافقة عليها، هو موافقة عليها. لذلك كثير من المصطلحات أحيانا تنشأ بين الشباب وهم في الإنترنت وكذا ثم تصبح مصطلح عام، مصطلح عام نوافق عليه جميعا. لذلك يعني مثل هذه المسألة تهم طالب العلم الشرعي أن يعرف الظواهر اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم، هذا مهم، يعني أن يعرف الترادف وأن يعرف، ولكن لا يطلب منها أن يستغرق فقه اللغة كله حتى ينتقل إلى الصرف وإلى النحو، وإنما يأخذ منه بقدر حاجته. تفضل شيخ حمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. على كل حال، هو الكلام الذي ذكره الشيخ حامد هو صحيح وواقع وملموس وحاضر، لكن لماذا يقع الأساتذة في ذلك؟ الحقيقة يعني مثلا النحو عندنا في كل الجامعات يدرس على الطريقة التي ابتكرها أو الترتيب الذي رتبه ابن مالك. ابن مالك رحمه الله مات سنة يعني 671، يعني بيننا وبينها الآن كم مئات السنوات. الخروج على ترتيب ابن مالك، ولا يقدح في علمية ابن مالك، لكن بعض الناس يتصور أنه لا لازم. أنا رأيت بعض الزملاء يبدأ أول شيء يقول احفظوا الألفية وبعدين نبدأ في شرح النحو، فالطالب حتى يحفظ الألفية يبغى له وقت، ثم يأتي إلى بعد ما حفظ الألفية يبغى له يعرف كيف يقرأ الألفية. ثم الألفية وهي عمل علمي عظيم، وندعو لابن مالك بالمغفرة والرحمة لما فعله، إلا أنه لم يعد يعني ليست بابا لطلب العلم، وإنما هي باب لتذكره. لذلك أنت تطلب علم النحو أولا، ثم يأتي حفظها فيما بعد ذلك لمن أراد وكان لديه قدرة على الحفظ لتذكر هذا العلم. لذلك أنا كما ذكرت في بداية المحاضرة، أصبحنا في حاجة في هذا العصر إلى إعادة ترتيب العلوم، كل العلوم على الإطلاق، ترتيبها في مداخل جديدة ميسرة وواضحة، يعني متناسبة مع، يعني أنا والله أجد مثلا طلاب الطب مثلا من أذكى الطلاب على الإطلاق، يعني الذين يقبلون في كلية الطب، ثم ندرس لهم مادة اللغة العربية، يأتي الأستاذ ويعطيهم شرح قطر الندى وبل الصدى، يبغى له حتى يفيق من صدمة العنوان، يبغى له فصل دراسي بس أساس يفيق من قطر شرح وقطر الندى وبل الصدى. ها يعني طالب مثل هذا، طالب طب، احتاج انك تجيب له كتاب شرح قطر الندى ولا بل الصدى؟ ولا انت تعطيه معلومه مباشره، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لذلك حين نزعنا كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى وضعنا مكانها 53 مقطع، انا سجلتها بالفيديو في الجامعه ووضعت للطلاب على الانترنت، ما يحتاج حتى يحضر له استاذ، هذا طالب طب مشغول بمواد اخرى تجي تشغلها بشرح قطر الندى وبل الصدى. شرحت المادة طبعاً تنسيق مع الجامعة، شرحت المادة في 53 مقطع يوتيوب ووضعت لهم، صار طالب الطب أبداً متى ما فضي دخل على اليوتيوب وسمع الدرس. يعني لا يعقل أنك تجيب طالب في الطب وعنده مادة لغة عربية، نعم هي مهمة ولا بد أن يدرسها، لكن أن تربطها بشرح قطر الندى وبل الصدى هذه مشكلة صراحة. يعني أن يترك كذا، هو عندنا معلومات نريد أن يتعلمها، يتعلمها من أقصر طريق. فأرجو يعني أن تكون هذه الطريقة نافعة، وقد جربتها مع الطلاب وجدت أنها نافعة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى. أما قضية المزيد فأنا قد ذكرت المشايخ في المكتب، أنا ما عندي مانع، يعني إن أرادوا أن ينسقوا لدرس يعني في النحو والصرف يستمر لمدة أشهر بحيث أننا نأخذ النحو والصرف كاملا، ما عندي مانع. المهم أن تكون يعني تحت مظلة فرع الوزارة وعلى علم من الجهات الرسمية المسؤولة. في أسئلة أخرى يا إخوان؟ تفضل يا شيخ علي. ممتاز، أنا أعتذر أنا نسيت ما ضربت مثال. إذن النقل العلماء وجدوا أن الفعل الماضي زائد المضارع مضبوط في ستة أبواب لا سابع لها، في ستة أبواب لا سابع لها، فيقولون جميع أفعال العربية دون استثناء تكون بهذا الشكل. طبعا ونحن نتحدث عن الأفعال المجردة، فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فعل يفعل بكسر ثم فتح، أو فعل يفعل بكسر ثم كسر، أو فعل يفعل. وقالوا أفعال العربية يستحيل أن تخرج عن هذه الأبواب الستة، الأفعال العربية المجردة. فعل يفعل مثل ذهب يذهب. لاحظوا الها هنا مفتوحة وهنا مفتوحة، هذا الباب الأول. قالوا الباب الثاني فعل يفعل مثل نزل ينزل. كان أحد المشايخ سألني أمس الفرق بين الضاد والظاء، وقلت لكم قلت إن هناك مسائل لا تزال مجال لمن أراد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، فليفسر لنا لماذا كانت هنا فتح فتح في هذا الباب وهنا فتح ثم كسر. لو استطاع أحد اكتشاف هذا الضابط فسيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، يقولون قال السيبوي وقال كذا، وعجز العلماء على مدى 14 قرنا ثم قال فلان. لاحظوا المجد، لو أحد فتح الله عليه في مثل هذه. لماذا هنا مفتوحة وهنا مفتوحة، هنا مفتوحة وهنا مكسورة؟ وضع العلماء ضوابط تقريبية ولكنها ليست صارمة، ليست مضبوطة، وإنما هي أشياء تقريبية لا غير. طيب، عندنا فعل يفعل مثل نصر نصر. لاحظوا ينصر. طيب ليش ما كانت كلها ذهب يذهب نزل ينزل نصر ينصر؟ وما معنى لماذا هذه الأفعال بالذات فتحة في عين الماضي وفي عين المضارع، وهنا عين الماضي مفتوحة وعين المضارع مكسورة اللي حرف الزاي، وهنا فتح ثم ضم، مع أن الفعل فعل فعل ليس بين الماضي في الأبواب الثلاثة فرق، ولكن بين المضارع فرق. ثم فعل يفعل مثل علم. طيب ليش ما جاءت على علم يعلم يعلم؟ لماذا انت العكس الآن؟ هنا كسر ثم فتح. لو استطاع أحد تفسير هذا بحيث أنه يصل إلى ضابط عن طريق جمعها سيدخل التاريخ، يعني بإضافة علمية جديدة على العلماء، كل العلماء. فعل يفعل مثل حسب يحسب، وفعل يفعل مثل شرف يشرف. نعود إلى النقل الذي سأل عنه الشيخ علي. يأتي عندنا أفعال مثل يقول يقول، لو حاولت أنك تضعها في أي باب من هذه الأبواب فالباب الوحيد الذي يقبلها هو باب ماذا؟ ينصر. فيقول العلماء إن أصلها يق ينصر يق ولو، هذا هو أصلها حتى تكون من أحد الأبواب، فيقول أصلها يق ولو. ثم نقلت، ها لاحظت الشيخ علي، ثم نقلت الضمة من الواو إلى ماذا؟ إلى القاف. فهذا هو معنى النقل، النقل نقل الحركة. أما القلب هو أن تقلب الواو إلى ألف أو الألف إلى همزة أو شيء من هذا. لذلك هذا هو النقل، فأصبحت قال يقول من باب نصر ينصر، والذي حدث فيها هو نقل لهذه الحركة. طيب لماذا نقلت الحركة؟ قالوا لأن الواو معتلة ووجود الضمة عليها ثقيل، في حين أن القاف فاضية ما في يديها شيء ساكنة، فقالوا الواو أولى بنقل الحركة لأن حرف صحيح، فصارت يقول. فهذا هو معنى النقل، وهو للأسف الشديد الصرف في الجامعة يدرس أجزاء ولا يدرس كتلة واحدة، وهذه المسائل متأخرة، يعني ما تدرس في قسم عربية إلا في المستوى الثامن. في أسئلة أخرى تفضل يا شيخ. الأقوى إيه؟ والأصل في الكلمة، نعم، هل هو الحرف أم الحركة؟ هو الأصل في تركيب الكلمات الحروف، الحروف، وأما الحركات فأتي بها بعد ذلك للتفريق بين بين أنواع الإعراب المختلفة، بين المرفوع والمنصوب والمجرور، والتفريق بين البنى المتشابهة. لذلك مثلا البر غير البر غير البر، الضمة والفتحة والكسرة غيرت نوعت معاني الكلمة، لكن كل الكلمات الثلاثة أصلاً مكونة من ثلاثة حروف، الباء والراء والراء. لذلك الأصل في بناء الكلمات الحرف، ثم أتي بالحركات بعد ذلك للتفريق بين المعاني المختلفة، سواء كانت هذه المعاني معاني معجمية أو معاني نحوية. ما المراد بالمعاني المعجمية؟ الفرق بين الخلف والخلف الفرق بين الخلف والخلف. فخلف من بعدهم خلف. طيب والخلف نقول خلف عن سلف. إذن يؤتى بالحركات، الحروف هي هي، وننوع معنى الكلمة اللي هو المعنى المعجمي، أو نفرق بين الأعاريب المختلفة. فإذا قلت ضرب فلان فلانا، فإن الضمة تدل على الفاعلية والفتحة تدل على المفعولية، فنعرف أن المضموم هو الفاعل والمفتوح هو المفعول به. فالأصل هو الحروف، والحركات أتي بها للدلالة على تنوع معاني الكلمات وعلى تنوع المعاني العربية اللي هو الرفع النصب الجر وغيره. أكدناها نعم. نعم، وأتينا بنون التوكيد. ممتاز، لأن الخفة تقتضي حذف الأثقل واستبقاء الأضعف الذي يدل عليه، لذلك لا داعي للجمع بين ضمة وواو، لأن الواو هي عبارة عن ضمتين يسمونها الضمة الطويلة، وهناك ضمة سابقة فهي تكفي عن هذه الواو، لأن الهدف هو التفريق بين المعاني. كيف التفريق بين المعاني؟ أنا لو سأؤكد الفعل تدخل سأقول تدخلنا بفتح اللام، فلما أضع بدل الفتحة ضمة أقول تدخلن، فهذا أفهم السامع أن المؤكد الآن تدخلون ولا لا، أفهمه. والمراد هنا يعني مهمة اللغة، اللغة عموما مهمة اللغة هي يعني لها وظيفتان في الأساس لا ثالثة لهما، التواصل ورفع اللبس. يعني أن تتواصل معي، ولكن أن يكون هذا التواصل غير ملبس، بحيث يكون أفهم ما تريد وتفهم ما أريد، فهذا هو الأصل في اللغة، فالحركة كافية. لذلك لاحظ أنك استخدمنا الفتح فقلنا لتدخلن، هذا الواحد، لتدخلن هذه أصلها تدخلون. طيب لو أنها واحدة سأقول لتدخلن بالكسر، فأفهم أن أصل هذا الفعل هو تدخلين ثم أكد بالكسر. طبعا أعيد وأقول أن في هذا المنهج أو في هذا البرنامج نعطي مداخل ولا نعطي تفصيلات، وأظن أن في هذا اليوم عرفنا مداخل الصرف، لكن باقي يحتاج فقط أن نفصل هذه الفروع، نفصل هذه الفروع، وبهذا نتقن الصرف إن شاء الله. تفضل الشيخ خالد. ممتاز، زميلكم يقول ما الأثار العملية للعلم بالصرف؟ هذا سأتحدث فيه إن شاء الله تعالى حين أتحدث غدا عن علم المعاني. علم المعاني سأقول علم المعاني النحوية وعلم المعاني الصرفية، يعني هذا الصرف الذي درسته سوف تستثمره مثلا بحكم أنك يعني طالب علم شرعي. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه في بعض المواضع بغافر، وفي بعض المواضع بغفور، وفي بعض المواضع بغفار؟ هذه مسألة صرفية، لأن الآن عندي معنى واحد عبر عنه بثلاث صيغ. إذن يأتي دورك الآن في تأمل، سأحدثكم عن هذا إن شاء الله تعالى، استثمار علوم اللغة العربية في تحليل آيات القرآن الكريم كل شيء. يعني مثلا حين يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كان مقتضى السياق أن يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لأنها مصيبة، أليس كذلك؟ لذلك الواحد حين يتحدث يقول والله قدر الله علي بحادث، أحد يقول قدر الله لي حادث ولا علي؟ لذلك الله سبحانه وتعالى حين يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه فيها رسالة للعربي الخالص يفهمها، ها، أن الله سبحانه وتعالى يقول لك ترى المصيبة لك وليست عليك، المصيبة لك وليست عليك، فإذا كانت المصيبة لك فما بالك بالنعمة. لذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ها، لذلك ولم يكتبها عليك وإنما كتبها لك ولأجلك، فهو يبتليك حتى يمحو ذنبك، ويبتليك حتى يرفع درجتك، ويبتليك لأنه قدر لك منزلة في الجنة يريد أن ترتقي إليها. فلاحظ أنه نتأمل لماذا قال لنا ولم يقل علينا، لماذا قال غافر الذنب وقال هناك غفور وغفار، بينها فرق، معاني صرفية لابد من استثمارها. لذلك العربي الأصيل حين سمع قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كان يضرب بعصاه في الأرض كذا، يوم سمع قال لي والله إن الزائر غير مقيم، والله إن الزائر غير مقيم. يعني الآن لو جاكم ضيف تقول زارنا فلان، نعرف إنه زارك ومشى، لكن لو ولد أخوك جاء من الديرة وبيسكن معك الفصل كله تقول والله زارنا، هو بيجلس عندك ثلاث شهور ما تجي. أيوة، لذلك العربي لمح البعث، لمح البعث من قول الله تعالى حتى زرتم المقابر، إن وجودنا في المقابر هو فترة مؤقتة، زيارة بس، زيارة وراجعين مرة ثانية، لكننا نعود إلى حياة غير الحياة. لذلك لاحظ كيف لاحظ العربي قال إيه والله إن الزائر غير مقيم، يعني ما بنطول في المقابر لأنها مسألة زيارة كذا، نروح زيارة ونمشي. ها، لذلك لاحظ معي أنك حين تتأمل هذه الصيغة الصرفية ولماذا استخدم الفعل الفلاني ولم يستخدم الفعل الفلاني وكذا، هي تكشف لك عن وجه من وجوه المعاني والدلالات في تفسير القرآن الكريم. تفضل الشيخ علي. نعم، هذه المسألة يعني أنا أحذر اللي يسميها علماء البلاغة في مسألة الأسرار البلاغية، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، يجب على من يتحدث بها أن ينبه وأن يعتقد في نفسه عقيدة الراسخة أن هذا كلام ظني لا قطعي، لأن الله سبحانه وتعالى هو أدرى بعلم كتابه وتفسير كتابه، فتقول أرى أنه ولعله أراد كذا يعني دون قطع. فمشايخنا حين درسنا عليهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا قال نقص فإن القصة تأتي مختصرة، لذلك جاء الفعل فيه إدغام، ها نقص، لكن إذا قال نقصص ها فيها تفصيل. لذلك أنت تلاحظ أنه ذكر قصة موسى 70 مرة في القرآن الكريم، مرة تأتي مختصرة ومرة تأتي مبسوطة. طبعا هذا الكلام من باب التأمل. أيضا بعض الإخوان سألني أمس يقول ما الفرق بين الصوم والصيام، فقلت إن الأصل أنه لا فرق بينهما، ولكن في القرآن الكريم استخدم الصيام للعبادة واستخدم الصوم للصمت، إني نذرت للرحمن صوما. فلاحظ معي أنها صيغ صرفية هذه، لماذا قال صوم هنا وقال صيام كتب عليكم الصيام ولم يقل كتب عليكم الصوم. فلاحظ أن هذه المسألة تدخل في تدبر القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى تدبر القرآن الكريم، وتدبره يكون عن طريق تتبع المعاني النحوية والصرفية واللغوية، لماذا قال كذا ولم يقل كذا. فيقولون مثلا، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي لماذا قال وكان متكئا فجلس ولم يقل وكان متكئا فقعد، عن قعد وجلس سواء، فأنت تستثمر هذا في اكتشاف وجه الإعجاز والمعنى. قالوا لا، احنا نقول جلس اذا كان من استلقاء او من اتكاء، لذلك المفروض تقول ايقظته حتى جلس، ما تقول ايقظته حتى قعد. ها، والقعود يكون من قيام، فكان واقف فقعد وليس جلس. ها، لذلك الاصل ان تقول اقعد للواقف ولا تقول اجلس. انا قرات كلمه عن على ذكر قضيه محاوله الحديث بالفصحى في كل مقام، يقولون أن أحد العلماء يعني من المغرب أتى في البحر لين وصل البصرة أساس يدرس عند ثعلب، إمام من أئمة اللغة، أبو العباس يحيى كان اسمه ثعلب، لقبه ثعلب وغلب على اسمه، فنزل في ميناء البصرة وبعدين سأل قال أبغى ثعلب، قال وش هذا؟ والله راح إذا بيتكلم على الباعة في السوق بلهجة كسرة، قال الحين أنا قطعتها من المغرب إلى مصر بر، ثم ركبت بحر مع البحر الأحمر ومع بحر العرب ومع الخليج لين وصلت البصرة أساس أدرس على هذا، وهذا اللي يقولون في المغرب فعله من حدرة من ندرة. قالوا له يا رجال أصبر، رحلة في المسجد تتركك من هنا. فدخل عليه في المسجد وإذا في الحلقة 3000 اللي حوله، فكان إذا دخل يقفون وهو يقول لهم أقعدوا أقعدوا أقعدوا، فلما قلت هل المكة انبسطوا وقالوا أقعد يعني حقتنا فصيحة، قلنا لا ما هي فصيحة، لكن كان من العلماء من يقولها. فلما بدأ في الدرس عرف من هو ثعلب، ومكث عنده 3 سنوات يطلب العلم على يديه، لذلك ثعلب كان عاقل ما بيروح يشتري سمك من ميناء البصرة ويجلس يتكلم بالعربية الفصحى، فاضي وأساسا البائع فاضي له، يعني يجلس يمطمط في كلامه وكذا. لذلك يفرق بين مقام المسجد ومقام الباعة وهكذا. لذلك يعني العلماء يقولون هذا طبعا أكثر من تكلم في هذا في التفسير البقاعي. البقاعي يعني حين تكلم عن تناسب الآيات والسور، نظم الدرر لتناسب الآيات والسور، يعني تكلم بذلك، لكن الحقيقة أنه خرج في بعض المواضع إلى أشياء لا يكاد يقبلها يعني العقل ولغيره بعض التأملات. لذلك يجب أن نقرأ مثل هذه التأملات في إطار أنها تأملات ظنية وهي آراء العلماء، ولا نقطع بها ونقول إن الله سبحانه وتعالى أرادها، وإنما نقول لعله كذا وكذا. وقد درست على يد أحد المشايخ الأزهريين وكان يرفض أن يحلل لنا آيات القرآن الكريم تحليلا بلاغيا، ولكن يقول أنا أحلل لكم الشعر، أحلل لكم الشعر وأنتم قيسوا عليه، لأني لا أستطيع أن أحلل الآيات وأقول أراد كذا وأراد كذا، لأني قد أقول على الله بغير علم. دكتور مشهور اسمه الوصيف، هلال الوصيف، فكان يرفض هذا. وهذا هو المنهج الذي اختطه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، لذلك جعل الشعر مطية للكشف عن إعجاز القرآن الكريم، للكشف عن إعجاز القرآن الكريم، فكان يضرب الأمثلة ويحلل الأشعار ثم يأتي ببعض الآيات من باب القياس. في أسئلة أخرى يا أخوان، تفضل. إيش بين وبينما؟ ممتاز. طبعا بين هي في أصلها من الظروف، لذلك تقول أقول الآن الشيخ حامد بينك وبين فلان، إذن بين هذه هي تعبير عن المكان الذي جلس فيه الذي بينكما. لذلك بين هي ظرف، بين هي ظرف للدلالة على مكان يتوسط بين طرفين، واضح يا شيخ؟ بينما، وهذه قضية مهمة جدا، هي ظرف أيضا، ولكن هو ظرف فيه معنى المفاجأة والمباغتة. لذلك تجد في الأحاديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل كذا كذا كذا. لذلك هذه الماء نقلتها من الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية، إلى الظرفية الزمانية. لذلك المراد ببينما هل هو المكان ولا الزمان؟ المراد به الزمان، وتدل على المباغتة. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها حتى بعض كتبت عن طلبة العلم في كتابة أبحاثهم، أنه يقول وقد فعل هذا كذا بينما فعل فلان كذا، يقول وقال الإمام النووي كذا بينما قال كذا. لا، بينما لا تستخدم في هذا المكان، وإنما تستخدم متصدرة للدلالة على الظرفية الزمانية والدلالة على هذه المباغتة، يسمونها المفاجأة، يسمونها المفاجأة، المفاجأة. والأولى في مثل هذا أن نقول قال الإمام النووي كذا كذا كذا كذا، أما الإمام فلان فقال كذا وكذا، ولا نستخدم بينما في مثل هذا السياق. في أسئلة أخرى، تفضل. إيش نعم، الـ هذه من الأمور أيضا التي تحدث فيها العلماء البقاعي وغيره، يقولون أنه يعني أتى بالتاء في الموضع الأول وحذفها في الموضع الثاني فقال استطاع، وهناك قال ماذا؟ استطاع. طبعا يتحدثون في هذا، يقولون إن الاستطاعة للتعبير في بداية العمل، تعبير في بداية العمل، أما استطاع فهو تعبير بعد العجز، يعني بعد المحاولة والعجز نقول ما استطاع، ما نزل، لكن نقول هل سيستطيع، نأتي بالفعل تام لأنه ربما يحدث منه تمام هذا الفعل، لكن بعد ما جرب وعجز قلنا ما استطاع، ما يحتاج نقول ما استطاع. هل هذا الكلام قطعي؟ لا، وإنما نقول هو ظني، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى على غير العالم بمثل بعلة أخرى. لذلك ما الذي جعل الشيخ الشعراوي يعني يظهر على غيره من المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه فتوحات في تأمل آيات القرآن الكريم فأتى فيها ببعض الأقوال الأكثر قبولا من غيرها، وهذا منهج العلماء. لذلك الخليل بن أحمد قال وقد أتيت بما فتح الله علي من علل، فمن فتح عليه بغيرها فليأتي به، يعني الباب مفتوح، الباب مفتوح لم يغلقها رحمه الله أمام أحد. تفضل شيخ. آخر سؤال. طيب، لا تمدن ولا تمد، طبعا النون هذه للتوكيد، والتوكيد يكون في مقام الاهتمام، طبعا التوكيد له عدة طرائق عند العرب. التوكيد عن طريق تكرار الكلمة، تكرار اللفظ مرة بعد مرة، والتوكيد عن طريق القسم، تقسم حتى تؤكد المعنى، والتوكيد عن طريق إن، والتوكيد عن طريق القسم واللام، والتوكيد عن طريق نون التوكيد. لذلك أنت الآن إذا صرت مهتم بالموضوع جداً وأنت تتنبه على ولدك، تقول له مثلاً، تقول جيب لي القلم، هذا ما يحتاج إلى أنك تؤكده لأنه أمر عندك ليس مهم، لكن لا تفوتنك الصلاة، والله لو فاتتك الصلاة لا أسوي وأسوي. وهذا المقامات تحتاج إلى توكيد. لذلك هم يقولون أن التوكيد حسب غرض المتكلم وحسب حال المخاطب. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إذا خاطب منكر البعث فإنك تجد العبارات كلها مؤكدة، لأن حال المخاطب يقتضي ذلك لأنه منكر. لكن حين يكون متيقن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد، خلاص أنه متيقن أن الله سبحانه وتعالى أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ها يعلنهم يؤكد لأن لأن لأن التعبير عن حالتهم يقتضي هذا التوكيد. فلا تمدن حين يخاطب الله سبحانه وتعالى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب بها المؤمنين، فهو تنبيه إلى التغليظ والتشديد في شرع هذا الأمر والتأكيد عليه وهذا يدخل في مسألة علم المعاني، علم المعاني النحوية والصرفية الذي نتحدث عنه غدا إن شاء الله تعالى. نقف في استراحة ونعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، العلماء تكلموا في ذلك، ما السبب في اختيار الفاء والعين واللام حتى تكون ميزانا صرفيا. طبعا العلماء لهم في ذلك تعليلات كثيرة جدا، يعني قد تصل إلى 10 تعليلات. والحقيقة الذي اخترع هذا الميزان هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو لم يكشف لنا عن السر الذي فعله. وأزيدك أنا أيضا من الشعر قافية، ها هو لم يفعل هذا في الصرف فقط، وإنما فعله أيضا في العروض كما سنتكلم غدا إن شاء الله تعالى. فهو حين وضع تفعيلات العروض أتى بالفاء والعين واللام، فعول مفاعيل فعول مفاعل، ولو فعل ذلك لكان غبيا وحاشاه. والعلماء يقولون الشافعي والشافعي، الحين لو قلت لكم إن فلان زكاه بن باز فنعرف قيمة المزكى من قيمة المزكي، ها فإذا كان الشافعي والشافعي يقول أحسب على الله ألا يجتاز على الصراط المستقيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة أحد ذهنا من الخليل، من هو اللي يقوله؟ الشافعي، مذهول من ذكائه، فهو أتى بهذا. طبعا العلماء يقولون إن التصريف في الأصل للأفعال وليس للأسماء، وصدقوا، التصريف في الأصل للأفعال لأنها كلها مشتقة من الاسم الذي هو المصدر. فقالوا ربما أن الخليل لمح ذلك، أن التصريف للأفعال، فجعل الميزان الصرفي من لفظ الفعل، وهذا هو أقوى العلل التي ذكرت عندي، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا.